فلذلك وصف بالعظم لأن محله يا عبد الله الحمود كمل طيب. قال الله تعالى يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أظن أسقطنا جملة من قبل الشرع. وهي قوله يتلقونه بألسنتهم. قال حرفنا فعل إحدى التعين أصله إذ تتلقونه بألسنتكم. ولا يمكن أن نقول إن تلقى هنا فعل مضارع فعل ماضي قصد. ما يمكن أن نقول إنها فعل ماضي. فأنذرتكم نارا تلظى نعم ممكن أن يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارع هي أصلا تتلظى. لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى لأن تلقى فعل ماضي لو جاءت مجردة تلقيت الحديث تلقونه يمكن هنا نجعلها فعلا ماضيا ولا ما يمكن من يقول يمكن من يقول أنت محمد لا يمكن لماذا لا لأن إذن التاريخ الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون. الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون. تأتي فيه الواو صحيح تلقوا لكن ما تأتي النون لأن النون من الأفعال الخمسة مضارع وهنا فيها النون ولا لا تلقونه. فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا فيقينا أنه حذف منها إحدى التائين. ثم قال المؤلف وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم. وين مسكم؟ لمسكم إذ تلقون أو أفضتم إذ تلقونه. ويستفاد من كلام المؤلف أن إذ هنا اسم وقد مر علينا أن كثيرا من المغربين يجعلون إذ التعليلية يجعلونها حرفا لسنا يجعلونها حرفا لأن المعنى من أجل كذا. قال الله عز وجل مرجلا نوقفنا عليه نعم يعني ما يصل إلى قلوبكم غالث ما هنالك إنه يصل إلى اللسان وتنطقون به نعم ألبى هذه التعديل نعم ألبى التعديل هو أصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقة تلقي الكلام بالسمع لكن على أساس إنه بمجرد ما يتلقاه يفيض به يقوله السمع. قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. الوعظ يقول المؤلف ينهاكم الله أن تعودوا. والأمر والنهي موعظة ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به فجعل الأمر موعظة لأن الإنسان يتعظ بها. هكذا هنا يعظكم الله

جملة كبرى وهو مجموعهما، وصغرى وهو الجملة التي صارت خبرا. نعم. والله يمكن أن ينكر لأنها حياة كونية واقعة، الليل والنهار والشمس والقمر والشرعية. هل بينها الله تعالى وهي ظاهرة لكل أحد ولا لا؟ بينها، لكنها ليست ظاهرة لمن أعمى الله بصيرته، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. بعده: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرونه عليهم عمل أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن فبيان الآيات واتضاحها إن كانت كونية فهي واضحة ولا أحد يشك فيها، وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها، لكن من الناس من يعمى عنه. هنا كما أنه أيضا ربما قال حتى الآيات الكونية ربما يعمى عنها بعض الناس عند التأمل، لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست نافية أو ليست من فعل الخالق، وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وبدون أن يكون لها مدبر أو خالق. وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا. ثم قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون، الذين اسمهم من أسماء الموصول، والمعروف في علم الأصول أن اسم الموصول يفيد العموم. إن الذين يحبون يكون عاما، وقوله يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع بمعنى تنتشر وتظهر، تنتشر وتظهر، وقول المؤلف باللسان هذا التفسير للشيوع، يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس، ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوع باللسان، وأنها تشير بالفعل بحيث يشاهدهم الناس، وبالقول بحيث يشاع عنهم ذلك. فهؤلاء من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار إليه المؤلف باللسان، أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهدون. وقوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه جملة نسميها إيش؟ جملة صغرى، يعني إن الذين، الذين اسم إن وهي في محل المبتدأ، ولهم عذاب أليم جملة خبرية خبر إن، وهذا يفيد التوكيد. أركض مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة عذاب أليم، عذابا أليما مثلا، هذا أبلغ، لأن تكون جملتان تكون كأنهما مكررتان. وقول المؤلف بنسبتها إليهم، هذا بناء على أنه يرافق الشيوع، شيوع اللسان، والأصح أنه أعم، أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه، أو برؤيتها منهم فيما فعلوا. وقول المؤلف وهم العزبة، هذا ليس بصحيح، لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص، لأن الذين يحبون الشياطين هو خاص بالعزبة الذين جاءوا بالعف بالعف، أو عام في كل أحد، عام في كل أحد إلى يوم القيامة. حتى مثلا من أراد أن أو من أحد أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل بهذه الآية، وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز. وقد قال أهل العلم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي ورد من أجله قطعية الدخول في هذا العام، وغير عموم أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه، ولكنه ظاهر فيه. وبيان ذلك أن دلالة العام، بل دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية، لأن ليست قطعا، إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العموم. ولهذا نقول دلالة العموم، دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية. فإنكم لماذا نقول ظنية؟ لاحتمال أن يكون بعض أفراده يخص إلا صورة السبب، يعني الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول، لأنه ما يمكن أن يخرجها عن العموم وهو وارد من أجلها. فمثلا لو قال قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم إلى آخره، لو قال قائل إنها لم تنزل، إنه لا يدخل فيها أوصف الصامت الذي ظهر من زوجته وهو سبب النزول، ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح، قطعا هو داخل، قطعا هو داخل. لو قال قائل إن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد خلل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث، نقول غير صحيح ولا يمكن، لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول، غيرها من قطع لكن ظني. المؤلف رحمه الله الآن فسر هذا العموم بالخاص، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه، وإن كان دلالة وراجم أفراد كما سمعتم ظنية، لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرد دليل على التخصيص. ونقول هذه الآية عامة في الأسرة وغيرها، لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد، بالحد بالقدر، والآخرة في النار بحق الله تعالى. نعم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف، وقد يكون عذاب أشد، قد يكون عذاب لهم عذاب أشد. لكن الآن المتبادل لنا أن العذاب الأليم في الدنيا هو العقوبة، وعذاب كما أشرنا إليه سابقا معناها عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم. وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضا، فهو عند الله. وقول المؤلف إن الحد القلب والعذاب الآخرة لحق الله، هذا يشكل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الأذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له، كان كفارة له. ولهذا قالوا إن الحدود كفارة لأصحابها، الحدود كحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها، إذ أن الله تعالى يجمع عليه عقوبتين، يجمع الله عليه عقوبتين. فعلى هذا نقول إن الآية هذه في من يحب أن تشيع الفاحشة، لكن من أشاع، لأن هذه إذا كان هذه في من يحب من أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها، هل عليه حد في الدنيا؟ نعم، ما عليه حد. مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقرص، فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعذيب. تعذيب يرجعه وأمثاله عن هذا العمل، عن هذا العمل. وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد يعذب، وحينئذ يكون العذاب عليه في الآخرة. وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له، كما قال ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا الوعيد لمن يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة؟ أين هذا محمود؟ أين هذا؟ الله الذي يشيع أشد من الذي يحب أن تشيع، لأن الذي يشيع يحب ويفعل، أحب وفعل، إذ ما أشرع الشيء إلا لمحبته لشعوره، فيكون قد أحب وفعل، والذي أحب قد لا يفعل، ومع ذلك له عذاب أليم. ولاحظوا، نعم، ثم قال الله تعالى: والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم جفاءها عنهم وانتم ايها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم. لا تعلمون وجودها فيهم. ما هذا؟ مهم.